إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المؤمن في هذه الحياة التي قد طبت جبينها له في عدد من دروبها لا يبلغ به الجهد كل مبلغ، ويود أن يضع عن عاتقه رحل الهموم الذي أط عاتقه من ثقلها، وحق له أن يئط. إن الإنسان لربما يرى طرائق قددا فيصاب بالوجوم، وإنه لينشد مع ذلك الراحة والاسترواح في مفازات مقفرة يعبرها على سنام الدين والاستقامة، يمسك قلبه، يمسك زمام قلبه بكلتا يمينه وبكلتا يدي ضميره، يخشى عليه أن يقع في مباءات حظوظ النفس التي قل أن تخلو منها نفس منفوسة. يا نفس ما أعظم الوحشة فاصبري، ويا نفس ما أقبح ما ترمي به القلوب القاسية، القلوب القاسية حولك فاسلكي غير سبيلها. ذاك ذكر الله يحدو بالأرواح فإليه فاعبري. هذه نفتة مصدور تبحث عن قلب مخموم، ذكر الله وما أدراك ما هو، مقام الفلاح ومنزلة الصالحين الكبرى، الذي فيه يتجرون ومنه يتزودون وإليه يترددون دائما. هو قوت الصالحين، هو قوت لقلوبهم، إذا ما فقدوه صارت أجسامهم لأرواحهم قبورا. هو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، هو ماؤهم الذي يطفئون به التهاب السبيل، هو دواء أسقامهم إذا لم يجدوه انتكست منهم القلوب، هو السبب الواصل بينهم وبين علام الغيوب، هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: التمس الحلاوة في ثلاثة أمور: في ذكر الله، وفي الصلاة، وفي تلاوة القرآن، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. يصرع الشيطان بالذكر كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والبدع والأهواء. قال بعض السلف: إذا ما تمكن ذكر الله من قلب العبد، فإذا ما دنا منه شيطان صرع، كما يصرع الإنسي إذا ما دنا منه الشيطان، يجتمع حوله الشياطين فيقال ما لهذا، فيقال قد مسه الإنسي، مسه الإنسي بهذا الذكر الذي تمكن من قلبه. فإذا ما تمكن الذكر من قلب العبد فإنه لا يقدر عليه بحال، لا من جني ولا من إنسي، فإنه محفوظ مكلوء برعاية الله وحفظه، مكلوء برعاية الله وحفظه. أخرج الترمذي في الجامع من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأرشدني إلى أمر أتمسك به جامع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. غلغل البصر في هذا الطلب من هذا الصحابي يبحث عن أمر من أمور الدين، يبحث عن باب من أبواب الدين يتمسك به، غير أنه يكون جامعا للخير. فأرشده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمر هو أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أرشده الرسول إلى أمر هو من أيسر الأمور مؤونة ومن أسهلها إتيانا. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في كل جارحة عبادة، عبادة مؤقتة، والذكر عبادة القلب واللسان وهي غير مؤقتة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال بعض السلف: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، وما طابت الجنة إلا برؤيته. ذكر الله هو حياة القلوب ونماؤها، ذكر الله هو جلاء الأرواح وصقالها، لا حياة إلا به، ولا تزكو النفس إلا معه. وانظر وارنو ببصرك إلى كل لذة فإنها تتلاشى عند لذة الذكر والعبادة، فهي أس السعادة وقوام الحياة. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يذكر ربه ومثل الذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فيه ميزان هذا الدين العظيم: الغافل عن ذكر الله في عداد الموتى، الغافل عن ذكر الله هو في عداد الموتى، واللاهجون بذكره هم الأحياء حقا وصدقا. بل بيوت الغافلين عن ذكره كبيوت الموتى كالمقابر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فهذه بيوت أصحابها غفل عن طاعة الرحمن، أصحابها غفل عن ذكر ربهم، فكيف ببيوت ملئت غناء وطربا وفحشا، إذ هي خرائب ترتع فيها الشياطين، الغافل عن ذكر ربه ميت في بيوت الموتى، والذاكر حي في بيوت الأحياء، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الذكر للقلب، الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف حال السمك إذا ما فارق الماء؟ الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف حال السمك إذا ما فارق الماء؟ علم رحمه الله أن الذكر هو قوت الروح والقلوب، فإذا ما فقده العبد كان بمنزلة الجسم إذا ما حيل بينه وبين قوته. ولذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إليه وقال لي: هذه غدوتي، هذه غدوتي، وإن لم أتغدى خارت قوتي، هذه غدوتي، وإن لم أتغدى خارت قوتي. وقال رحمه الله: ما تركت الذكر إلا لإجمام النفس وإراحتها، حتى إذا ما استراحت النفس رجعت إلى ذكر آخر. أتظن أن هؤلاء الأئمة بلغوا هذه الرتبة العالية وهذه المكانة الرفيعة في الإمامة في الدين وقد علا كعبهم فيه، أتظنهم قد اتكأوا على علمهم فحسب؟ إنما جمعوا بين العلم والعمل في قرن سواء بسواء، لأنهم علموا أنه إذا ما ثمة فجوة بين العلم والعمل فإن هذه الفجوة لا تردم إلا بالنفاق والرياء، لا تردم إلا بالنفاق والرياء. وانظر واسبر غورة ترجمة كل إمام، واطلع على ترجمة كل مصلح، تجد قد سطر وزبر في ترجمته أنه كان من الذاكرين ومن عباد الله الصالحين. ولذا سمى الله الوحي روحا، قال ربنا: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نهدي به من نشاء من عبادنا. وسمى الله ربنا من ينزل بالوحي روحا، وهو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميت، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميت، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بهن، أن يأمر بني إسرائيل بأن يعملوا بهن، ثم ذكر أربعة أمور، فلما أتى على الخامس قال: وإن الله يأمركم بذكر الله كثيرا، يأمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل سعى العدو في طلبه وطلابه سراعا في أثره، فوجد حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا ما كان في ذكر الله تعالى. فذكر الله هو الحصن الحصين، وهو من أعظم الحروز من الشياطين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشيطان جاثم على قلب بني آدم، فإذا ما سهى وغفل وسوس، وإذا ما ذكر الله خنس. قل لي بربك، قل لي بربك، وكن صادق اللهجة صدوق القلب. أتشكو من قسوة قلبك، أتشكو من قسوة قلبك وتحجر مدمعك؟ أتشكو من ذهاب حلاوة طاعتك لربك؟ هل ذهبت تلك الليالي التي كنت تصف فيها قدميك بين يدي ربك راكعا وساجدا، باكيا وخاشعا ومتضرعا؟ هل ذهبت تلك الليالي؟ هل قلت مراقبتك لربك في بيعك وشرائك، في أخذك وعطائك؟ إما أعظم الوحشة ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من عقوبة قسوة القلب والبعد عن الله. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، أبعد القلوب من الله. القلب القاسي أبعد القلوب من الله، القلب القاسي. فإذا ما قسى القلب وتحجرت، تحجرت المدامع، تحجرت المدامع وقحطت العين وأجدبت، قال رجل للحسن البصري عليه رحمة الله: يا أبا سعيد، إني أشكو من قسوة قلبي. فقال له الحسن: أذبه، أذبه بذكر الله، أذبه بحرارة الذكر، فإن في القلوب قسوة لا يذيبها إلا حرارة الذكر. أذبه بصدق اللجأة إلى الله، أذبه بصدق اللجأة إلى الله، وبإحداث الانكسار في القلب بلهج اللسان بذكره ووحيه. ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال ربنا على إثر هذه الآية: واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. أي أن الله عز وجل يحيي الأرض المقفرة، يحيي الأرض الميتة، يحيي الأرض الميتة بالغيث النافع، وكذلكم القلوب يحييها بوحيه وذكره. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس تحسر أهل الجنة إلا عن ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها، ليس تحسر أهل الجنة إلا عن ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي، وأنا معه إذا ما ذكرني، فإذا ما ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فأي ثواب أعظم وأي منزلة أجل وأرفع من أن يذكرك ربك في الملأ الأعلى، يذكرك ربك وهو الغني عنك وأنت الفقير إليه، يذكرك ربك وذكرك لا يزيد في ملكه شيئا، يذكرك ربك وغفلتك عن ذكره لا ينقص في ملكه شيئا، يذكرك ربك ويكون ذكر العبد محفوفا بذكرين: ذكر قبل ذكره فيكون به ذاكرا لربه، وذكر بعد ذكره فيكون هو مذكورا. فبشهودك لذكر الله تذهب وتذهب عنك الوحشة وتسد هذه الفاقة. أما الذين نسوا الله فنسيهم، فإن الفقر من كل خير حاصل لهم، وما يظنون أنه غنى لهم فهو من أعظم ومن أكثر أسباب فقرهم. وتأمل في أحوال العصاة الذين يجمعون الأموال من كل وجه ومن كل طريق، تجدهم من أكثر ومن أفقر الناس نفوسا، لا تقنع نفسه بشيء، ومن أكثرهم بخلا حتى على أنفسهم، فهو هلوع لا يشبع، جعل الله الفقر بين عينيه. نسأل الله السلامة والعافية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قد أخرج الحاكم في المستدرك وحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله. فقيل لسفيان: إن هذا ثناء ليس فيه دعاء، هذا ثناء ليس فيه طلب من الله، فإنما هو ثناء محض. فقال سفيان: وما دريت ما قال أمية بن أبي الصلت لابن جدعان عندما أراد نواله ومعروفه وعطاءه؟ فقيل له: لا. فقال سفيان: قال أمية: أذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن نشيمتك الحياء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وقال سفيان: هذا مخلوق ينسب إلى الجود، يقال له: يكفينا في تعرضك وفي أخذ نوالك وعطائك أن نتعرض إليك وعليك بالثناء الجميل. قال: هذا مع المخلوق، فكيف بالخالق العظيم؟ إن في النفس والروح والقلب فاقة وخلة لا تسد إلا بذكر الله تعالى. فإذا ما جعل العبد الذكر شعار القلب، بحيث يكون القلب هو الذاكر أصالة واللسان له تبع، سدت هذه الخلة وسدت هذه الفاقة، ويصير العبد غنيا بلا مال، عزيزا بلا أصحاب، مهيبا بلا سلطان. وإذا ما كان العبد غافلا عن ذكر ربه كان فقيرا مع كثرة ماله، ذليلا مع كثرة صحبه،